واصل. فاغفر لي من عندك مغفرة. عندك عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي خير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعانا أدعو فيه في صلاتي قل اللهم إني غيرت نفسي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس الدمشقي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هكذا اقتصر الإمام البخاري من الحديث على موضع الشاهد، والحديث مر بنا قريبا، ما أذكر الآن، أظن في درس البداية والنهاية. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: لقد لقيت من قومك يا عائشة، وكان أشد ما لقيت يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال. وذكر الحديث، وفيه أنهم سلطوا عليه غلمانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. وجاء في سياق القصة أنه وجد عبدا مني نوى وأسلم على يديه، وأنه رجع إلى أن وصل قرن الثعالب وهو ميقات أهل نجد. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وهذا ملك الجبال قد أمره الله أن يطيعك، فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فسلم عليه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يعني يطبق عليهم الجبل، والله على كل شيء قدير. فقال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وصبر عليه الصلاة والسلام واحتمل مع أن الأمر كبير وجلل. فالإمام البخاري في باب إثبات السمع والبصر لله جل وعلا باب وكان الله سميعا بصيرا، فذكره لقوله إن الله قد سمع قول قومك لك. وقد ذكر البخاري أثر عائشة، بل حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله كان سميعا بصيرا، وحديث أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعون سميعا بصيرا كان سميعا بصيرا. نعم. وحديث أبي بكر الصديق في دعائه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وكان التوجيه فيه أن المراد في مناسبة الحديث للترجمة ما قال الكرماني إن بعض الذنوب مما سمعه الله، ومن الذنوب ما كان يبصره الله، فطلب المغفرة أي من الذنوب المسموعة والمرئية، وهو استنباط حسن. وهذا الحديث الأخير في قضية إثبات السمع إن الله قد سمع قول قومك لك. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله، لأن هذا مختصر من حديث طويل. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ ما أعلم شيئا في ذلك ولا يلزم أن يرد، فقد وردت الأدلة العامة في رفع اليدين في الدعاء دون تخصيص. إن الله يستحيي إذا رفع العبد يديه في الدعاء أن يردهما صفرا خائبتين، فهذا عام فارفع يديك في أي دعاء. هل يجوز الدعاء بعد نهاية الشخص من قراءة القرآن؟ لا نعلم دليلا على ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قرأ عليه بن مسعود قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. شخص نذر أن لا يعصي والده فما استطاع أن يوفي بنذره فما عليه، ما الذي كلفك هذا الأمر؟ يعني يصبح عصيانك لأبيك معصيتين، كونك لم تفي بنذرك وكونك خالفت الأدلة في بر الوالدين تحريم العقوق، ما الذي جعلك تكلف نفسك هذا؟ على كل حال نذرك قائم، نذرك قائم، واترك معصية أبيك. و يحتاج إلى مزيد نظر. لو قال أريد أن أرجع إلى الحال الذي عليه المسلمون أن تحسب علي المعصية واحدة ما تحسب اثنتين، فهو مطلب شرعي أن يرجع إلى ما عليه المسلمون، لكن النذر ثقيل، ثقيل جدا. حسبي الله ونعم الوكيل. عائشة رضي الله عنها عندما غضبت من ابن الزبير نذرت ألا تتكلم معه، ألا تكلمه، فصبر، طال عليه الصبر، هي خالته، فجاء مع شخص فاستأذن أن يدخل عليها، وغرفتها مقسومة بالستار، هي من وراء الستر، فأذنت له، قال أنا ومن معي؟ قالت أنت ومن معك، وهي لا تدري من هو. فدخلوا، فذاك أكب عليها ودخل عليها الستر، فكانت تدفعه وذاك من وراء الستر يترجاها أن تعفو، وهي تقول النذر ثقيل، النذر ثقيل، أنا نذرت، وهم يترجونها حتى رضيت عنه وأعتقت 40 رقبة، وكانت بعد ذلك كلما ذكرت بكت، كلما ذكرت بكت. فبعض الناس يظن أن الأمر هين، أنه يحلف أو ينذر أو كذا، الأمر أن تتعامل مع أحكام شرعية كبيرة جدا. فالأحوط أقول له كفر ولا تعصي، يتعامل مع نذره وكأنه قائم، ويكفر كفارة يمين. والله أعلم. تفضل، بارك الله فيك.